لبيك اللهم لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، التغطية مستمرة من مشعر منى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفي هذه اللحظات وفي هذه الدقائق بإذن الله سيكون معنا فضيلة الشيخ أسد الدعوة الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، الأستاذ والجامعي والداعي الإسلامي المعروف. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك. بارك الله فيكم، الله يحييكم. بارك، نورت ما شاء الله. الله يجزيكم خير. بارك الله، الله يبارك فيك شيخنا، الله يسعدك. لا شك أن الحج له منافعه العظيمة، جاء ذكرها في القرآن الكريم بصيغة التنكير، ليشهدوا منافع لهم. لعلنا نشهد في بداية هذا اللقاء بعض منافع الحج. الله يجزيك خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أتشرف حقيقة بالكلام في هذه الأيام المباركة وفي هذا المكان المبارك وفي هذه القناة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يأجرنا جميعا وأن لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب. وأنا أيضا أسوق بشرى إلى إخوتي وأخواتي ممن ينظرون إلى الحجاج وتشتاق نفوسهم إلى الحج، لكن هذا لم يتيسر لهم، إما من الذين في خارج المملكة يعني لم يتيسر من خلال التأشيرات وما شابهها، أو كذلك من الذين في داخل المملكة ما تيسر لهم ذلك. أنا أعلم أن عددا كبيرا منهم تتقطع قلوبهم شوقا إلى هذا البيت الحرام، وعندما يرون الطائفين ويسمعون تلبية الملبين يتمنون لو كانوا في هذه العرصات يزاحمون هذه الأجساد الطيبة يلبون معها ويدعون ربا رحيما كريما، لكنهم حيل بينهم وبين ذلك. صحيح. مجرد هذا الشوق هم يجرون عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجيء إليه الصحابة لأجل أن يخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد بعضهم لأنه لا يجد لهم زادا وراحلة تنقلهم إلى موضع الجهاد، وبالتالي لا يستطيع أن يأخذهم، وهم ليس عندهم مال يستطيعون أن يشتروا به راحلة أو يشتروا به زادا. فذكرهم الله سبحانه وتعالى وقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فمدح الله تعالى دموعهم. صحيح أنهم ما خرجوا يجاهدون، لكنهم لما بكوا وكانوا صادقين في الرغبة في الذهاب إلى الجهاد، لكنهم ليس عندهم من المال ما عند عثمان بن عفان وما عند طلحة وما عند فلان وفلان من الصحابة الذين عندهم مال يستطيعون أن يشتروا به راحلة وزادا ونحو ذلك، فبكوا. فلما رأى الله تعالى صدقهم مدحهم، مدح بكاءهم مع أنهم لم يخرجوا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه بعد ذلك بإبل فأخرجهم عليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع أيضا من بعض الغزوات كتبوك، نعم، قال: إن في المدينة أقواما ما سلكتم فجا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم، يعني شركوكم في الأجر، منعهم العذر. فهم صحيح أنهم بقوا عند أهلهم، لكنهم لم يتعبوا كتعب الصحابة في خروجهم في القتال والجهاد وما أصيبهم من نصب وتعب في سفرهم، لكنهم أجروا كأجر هؤلاء لأنهم صدقوا النية في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول كما في صحيح مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فأنا أقول حقيقة لإخوتي وأخواتي ممن يشاهدون الآن من كل العالم، يعني ممن قلوبهم تحن إلى هذا البيت العتيق ونفوسهم تشتاق إليه، وربما بكت عيونهم وسالت دموعهم وهم يرون الحجاج يلبون وفي إحرامهم ويتمنون، المرأة تتمنى لو ذهب بها زوجها أو ابنها أو أبوها أو لو وجدت مالا للذهاب، وكذلك الرجل يتمنى، لكنهم حيلة بينهم وبين ذلك بظروف خارجة عن اختيارهم. صحيح. أنا يعني أبشرهم بما يعني بشر به النبي عليه الصلاة والسلام من اشتاق إلى العمل الصالح لكن لم ييسر له طريق إليه، بأنكم إن شاء الله تعالى أنكم مأجورون على هذا، وأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمهم الأجر. وأيضا أبشرهم أننا والله ندعو لهم دائما، يعني في مواقف الدعاء في مكة ندعو لإخواننا ممن لم يحجوا معنا وكذلك من حجوا معنا أن يشركهم الله تعالى في دعائنا بطلب المغفرة والرحمة والتجاوز، وأسأل الله تعالى أن لا يحول دون ذلك. نحن نتعامل مع رب رحيم كريم. صحيح. جل وعلا يفرح بدعاء الداعين ويسمع تلبية الملبين ويعرف حاجات المحتاجين ويجيب دعوة المضطرين، فأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا وإياكم الأجر والثواب. أما ما تفضلت بالسؤال عنه عن الحج، فالحج هو سنة الأنبياء جميعا. ولذلك لما حج نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام وأقبل بانيا البيت الحرام، كانت الكعبة أصلا مبنية من قبل إبراهيم. قالوا إن أول من بنى الكعبة الملائكة، ثم بناها آدم، ثم بناها بعض أبناء آدم. فلذلك قال ربنا جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجه وولده في موضع مكة، وكانت مكة في ذلك الحين ليس فيها داع ولا مجيب، ليس فيها خيمة ولا بيت ولا ما فيها إلا أحجار وثعابين وعقارب، يعني في وادي غير ذي زرع. ومع ذلك لما وضعهم إبراهيم قال ربي إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طيب ما في بيت محرم إلى الآن. ولذلك قال الله تعالى لإبراهيم بعد ذلك لما أمره ببناء البيت، قال جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. دل على أن القواعد موجودة في الأصل. نعم في الأصل، لكن ظروف ما يقع في الأرض من تعرية ورياح وكذا تهدم البيت وطمت تلك القواعد الرياح بالتراب وغير ذلك، فاحتاجت للبناء مرة أخرى فبناها إبراهيم، ثم بعد ذلك بنتها قريش وغير ذلك من الأحداث. فالمقصود أن هذا البيت الحرام، هذا الموضع المحرم، هو معظم حتى عند الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. بل إنه أيضا في صحيح مسلم في مسند أحمد وغيره لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بواد فسأل قال ما هذا الوادي؟ قالوا هذا وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام كأني أرى أخي موسى عليه السلام عليه جبة منصوف له جؤار بالتكبير والتلبية، ثم مر بثنية من الثنايا يعني كالجبل الصغير. قال ما هذه الثنية؟ قالوا هذه ثنية كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام كأني أرى أخي يونس على ناقة حمراء خطامها ليف له جؤار بالتلبية. فإذا به عليه الصلاة والسلام يأتي يسير في طريق هذا الركب المبارك في طريق سبقه قبله الأنبياء والمرسلون وهم خيرة خلق الله جل وعلا، ثم يأتي عليه الصلاة والسلام يدرج في هذا المكان المبارك. نحن نأتي بعد ذلك نلبي كما لبى أولئك. نحن عندما نلبي نتذكر أطهر شفة لبت شفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نتذكر خير جيل. نعم خير جيل وأطهر وأشرف رجل مشت وهي رجل أولئك الأنبياء المباركين. يعني نتذكر فعلا أننا لم نبتدع ولم نأتي نحي وثنية، إنما نأتي نسير على ركب سار فيه الأنبياء من قبلنا. فأنت لما ترى شعائر الحج تعلم أن المسألة ليست وثنية، ليست المسألة أحجار تعظم وترمى أو حجر يرمي حجرا، إنما هو أنساك قد شرعها الله تعالى للأنبياء من قبله. نعم صحيح. ثم نحن نسير أيضا مع أولئك كما قال الذين هدى الله. نعم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وكذلك ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك، الشريعة واحدة والرب واحد جل وعلا. ولذلك أخي نحن عندما نأتي نستشعر أن هذه الشريعة التي أنزلها الله تعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام ليست بدعا من الشرائع، هي شريعة متممة للشرائع التي قبلها. فدين الله تعالى واحد منذ أن خلق البشر، منذ أن خلق الله تعالى آدم الدين واحد الإسلام، كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. النبيون الذين أسلموا يعني يتكلم عن شعيب ولوط والأنبياء الذين أرسلوا من قبل. بل كذلك بلقيس لما جاءت قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الهدهد ألا يسلم. نعم كذلك يقول يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك ثم قال توفني مسلما والحقني إلى غير ذلك. فالمقصود أن شرع الله جل وعلا واحد والرب واحد والدين واحد والتوحيد واحد، وبالتالي الأمة ينبغي أن تكون واحدة. نعم لكن هذا المعنى الشيخ الذي ذكرته جميل جدا، لأنه من المفاهيم الخاطئة أيضاً البعض أن بعض الأنبياء أتى بدين غير دين الإسلام. فأنت ذكرت من الأدلة ما يبين أن دين الله عز وجل واحد لكل الأنبياء، أليس كذا؟ نعم صحيح. ولذلك يا أخي بل حتى الشرائع في تفصيلاتها متشابهة بين الأنبياء. يعني مثلا الصلاة. نعم. الصلاة كل الأنبياء عندهم صلاة. زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. نعم. في المحراب من مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وغير ذلك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال الله تعالى لموسى عليه السلام. وغير ذلك من الأدلة. عيسى يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة. الشرائع أيضا متشابهة. ولذلك يا أخي الأمر الذي يريد الله جل وعلا من البشر أن يقيموه هو أمر واحد التوحيد، عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، أن يتعاونوا على إقامته، أن ينشروه في الناس. ولذلك الهدهد لما جاء من اليمن إلى سليمان عليه السلام ما تكلم الهدهد عن خطأ وقعت فيه بلقيس وقومها في ذلك الحين، ولم تر بما عنده، ما تكلم عن خطأ يتعلق بالأخلاق أو يتعلق بشرب خمر أو يتعلق بظلم من الملكة إلى من تحتها، إنما تكلم عن التوحيد. ولذلك لما جاء قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل، ثم قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعني تكلم عن التوحيد. ولذلك بعث الله تعالى جميع الأنبياء به، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما، كما في حديث عائشة يقول إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، وأعظم ما يذكر الله تعالى به هو التوحيد. نعم، هذا التوحيد شيخنا الذي تحقق وهو غضبة هذا الهدهد، يعني فما بالنا لا نغضب، هدهد غضب هذه الغضبة، هذه من المنافع. يلتقي هنا المسلمون يعبدون ربا واحدا، يتوجهون إلى قبلة واحدة، يلبسون لباسا ويلبون هذه التلبية الواحدة. هنا الأجساد اجتمعت، فمتى تجتمع قلوبنا وأرواحنا؟ والله صدقت، أنا يعني هذه القضية تشغلني سبحان الله كثير، ويبدو أنها تشغل كثير من يعني المسلمين، وهي لما تعلم بأن الله جل وعلا بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والأمة متفرقة، كانت العرب متحدين في لغتهم، جميل، متحدين في طباعهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، متحدين حتى في أشكالهم، ومع ذلك لم تستطع كل هذه الأمور أن توحد كلمتهم ولا أن تجمع قلوبهم، بل قال الله جل وعلا وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، يعني لغتهم واحدة ومع ذلك لم تجمعهم هذه اللغة، بل يتقاتلون، طبائعهم، عاداتهم، تقاليدهم، نخوتهم واحدة، كل هذا، ألوانهم، أشكالهم، ومع ذلك لم يتوحدوا حتى أنزل الله تعالى الإسلام. وهذا رد على كل من يريد أن يجمع على غير الإسلام. أحسنت، ولذلك لما يعني تنظر فيما تستطيع أن تجمع به الأمة لن تستطيع أن تجمعها يا أخي على قومية عربية، صحيح، ولن تجمع على قبيلة واحدة ولا على لغة، إنما تجمعها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، تجعل قلبه لما يقبل ومستعد أن أضحي بمنصبي، أضحي بجاهي في سبيل الإسلام، فأنا أستطيع أن أفعل ذلك إذا قرر الإسلام فعلا في قلبي. ولذلك يا أخي مع الأسف أنا كنت أقرأ قبل فترة في ما يتعلق بالاتحادات اللي موجودة، تاريخ الاتحاد الأوروبي، تاريخ الوحدة العربية، تاريخ إلى غير ذلك، وجدت يا أخي سبحان الله أن الغرب استطاعوا أن يتوحدوا مع أن الأشياء التي تفرقهم كثيرة جدا، يعني لما تجد ألمانيا تتوحد مع الدنمارك في الاتحاد الأوروبي مثلا، أو مع السويد، أو مع فنلندا، أو مع إسبانيا، اللغة مختلفة تماما، حتى العادات والتقاليد مختلفة، ترى تقاليد الأسبان قريبة من تقاليد العرب بالمناسبة، يعني ومع ذلك يتحدون مع دول متعددة ليس عندهم مثل هذه التقاليد، ومع ذلك دخلوا معهم في اتحاد واحد، اللغة مختلفة واتحدوا، الطبائع مختلفة واتحدوا، الدين مختلف واتحدوا، الدساتير التي هم عليها مختلفة واتحدوا، العادات والتقاليد، لما تأتي إلى تتعامل مع مثلا رجل من مثلا هولندا، من ألمانيا، من كذا، يختلف لما تعامل مع رجل من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك استطاعوا أن يتحدوا، فصارت تأشيرتهم واحدة، والدخول والتنقل بينهم واحد، الجمارك، الجيش واحد، إلى غير ذلك. تأتي إلى الدول الإسلامية تجد أننا نعبد ربا واحدا، ونتبع قرآنا واحدا، ونتبع نبيا واحدا، ونعظم لغة واحدة، لغة القرآن التي هي اللغة العربية، نعمل بشرائع واحدة، تجد أن مثلا يجب على هذا أن يصلي 5 صلوات وهو في باكستان، وهو في روسيا، في قرقيزيا، يجب على هذا الذي في أفريقيا، الذي في مكة، الذي في غيره، الشرائع واحدة، التقاليد واحدة، طريقة اللبس أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من اللبس فهم يلتزمون بها، جاء الحجاب هم يلتزمون به. ومع أين الخلل؟ الخلل أن الأمة نفسها إلى الآن ما سعت إلى مثل هذه الوحدة، يعني حتى تجد مثلا أفراد الأمة يقول المفروض الأمة تتوحد، ثم تجد أن يتعامل مع الأمة تعاملات مختلفة، يتعامل مع المسلم مثلا الأمريكي بخلاف ما يتعامل مع المسلم الذي من بلد ليس له قوة وليس له غنى، وبالتالي تجد أن هو نفسه يزعم الوحدة وهو لم يطبقها في نفسه، لم يطبقها في تعامله، وبالتالي يعني لا ينبغي أن نخدع أنفسنا، نحن عندما نريد أن نوحد أمتنا، والحج يدعون إلى هذه الوحدة، الصوم يدعون إلى هذه الوحدة، لما الأمة كلها تكون صائمة، يعني أنا أعجبني إعلان رأيته في بريطانيا، أنزله الإخوة في المنتدى الإسلامي، وهم لهم جهود يعني من ضمنها هذا إعلان لم يقولوا ندعوك للإسلام ولا كذا، كاتبين غدا مليار ونصف شخص، حتى لم يقولوا مسلم، مليار ونصف شخص غدا سيتوقفون عن الطعام والشراب. تتوقع السبب ما هو؟ ما لهذا العدد؟ ما حتى ما كتبوا مثلا انظر دبري دبري ولادات اسلام ولا منتدى الاسلامي، ما جعلوا لك اي اشاره تشير الى انهم يعني مرجع اسلامي، فيجعلونك غدا تاتي وتكتب ربما في محرك بحث جوجل ولا غيره لماذا غدا مليار ونصف لا ياكلون ولا يشربون، طق يقول لك والله الاسلام، اذا غدا صيام، غدا اسمه رمضان، ما هو رمضان وما هو الصيام، ما هي الفائده منه، ما هي الحكمه، ما هي الفوائد. فانا اقصد انك أما تشعر أن الشرائع واحدة وغير ذلك، ينبغي أن يدفعنا هذا حقيقة إلى شعور أن الأمة واحدة. ينبغي يعني حتى أنا كنت أقول مرارا لو الأمة على الأقل اتحدت في البداية في آرائها في مواقفها، يعني عندنا منظمة المؤتمر الإسلامي وهي تشارك في الحج سنويا، عندنا رابطة العالم الإسلامي تشارك في الحج سنويا، عندنا الجامعات الإسلامية التي لها فروع في العالم كله، عندنا الاتحادات التي أنشأها أشخاص يعني مثل رابطة علماء المسلمين، اتحاد عالمي لعلماء المسلمين، اتحاد العالمي للدعاة، الاتحاد العالمي للأئمة، الاتحاد إلى آخره. تأثير هؤلاء لابد أن يكون واقعيا فعلا إذا أردنا فعلا أن نكون لا. نعم، هذا التأثير الآن كيف يتعامل العلماء والدعاة مع الحجاج الذين جاءوا من مختلف الدول بجنسيات مختلفة بلغات مختلفة؟ ما المطلوب الآن من الدعاة والعلماء؟ نعم، حقيقة المطلوب منهم عدة أمور. أولا أنا يعجبني ما يقع من الدعاة والعلماء في الحج من تواصل، وأنا أفرح حقيقة بكل من يتواصل معي، يأتي أحيانا يسلم علي أخوك فلان من نيجيريا، ما شاء الله ماذا تعمل في نيجيريا، يقول نحن عندنا جمعية إسلامية وأنا خطيب في جامع، أفرح بما يذكر لي من إنجازات. تأتي تسلم على شخص جايك من قرقيزيا من روم من تركستان من غيرها من الدول، تفرح بلقائك معهم. هذا اللقاء ينبغي أن يتبعه يعني تعاون. فأسأل ماذا تحتاج من نيجيريا، قال والله يا أخي تنقصنا المصاحف المترجمة، ينقصنا كفانة للدعاة، عندنا عدد من الأيتام مثلا نحتاج إلى من يكفلهم. ينبغي أن يكون في تعاون حقيقة، وأنا أدعوهم أيضا كان أحد منهم يمكن أن تصل رسالتي إلي إلى أن يعني يزوروا الهيئات الرسمية الموجودة في الحج مثل رابطة العالم الإسلامي، هيئة الإغاثة، الندوة العالمية، وزارة الشؤون الإسلامية، المنظمة المؤتمر الإسلامي إلى غير ذلك، الهيئات الرسمية اللي موجودة في الحج يعرفونهم بأنفسهم إن كان معكم منشورات عن يعني عن جمعيتكم ولا عن نشاطكم، ينبغي أن يربطوا بهذا حتى يحصل في تعاون في المستقبل. في نقطة مهمة أخي أنا ما ودي تفوت علينا، يعني سبحان الله استمرار الحج طوال هذه السنين آلاف السنوات يدلك على أن هذا الدين العظيم هو الدين الحق الذي يعني كتب الله تعالى أن يبقى للبشر جميعا. ولذلك الأديان الأخرى مهما حصل عندهم من اجتماع لا يصل في حجمه لمثل هذا الاجتماع ووقتي نعم وفي وقته أيضا لا يحصل فيه من التآلف ومن اطمئنان القلوب ومن صرف المال. يعني يا أخي لما يأتيك واحد يحج لك من يأتي من أندونيسيا مثلا أو يأتي من بعض البلدان البعيدة التي نراهم معنا هنا، ثم تكتشف أنه لأجل أن يدفع ال10,000 ريال التي تعادل مثلا 3,000 دولار أو يدفع 15,000 أو أكثر، باع جزء من مزرعته أو كان عنده بقرات يستفيد من لبنها وباعها، معنى ذلك أنه ضحى في سبيل أن يصل إلى هذا البيت العتيق. تعلم أن هؤلاء ما ضحوا إلا وعندهم استعداد أن يضحى بما هو أعظم. صحيح. اللي ضحى بماله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، عنده استعداد يضحي بنفسه في سبيل نصرة الدين وإقامته ونحو ذلك. وبالتالي حتى من القديم يعني أنا أذكر القرطبي رحمه الله لما تكلم في تفسيره على قوله عز وجل والأنعام جعلها، ثم قال سبحانه وتعالى عن الأنعام وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ذكر القرطبي بأن محمد بن سيرين كان جالسا في الحرم يقول فأقبل إليه رجل من الناس وسأل قال يا ابن سيرين أنت من أين؟ قال ابن سيرين أنا من بلاد بعيدة. قال من أين؟ قال أنا أسير من بلدي شهرين حتى أصل إلى مكة، أنا من بلاد العراق. فقال له ذلك الرجل الذي أقبل إليه قال يا ابن سيرين أنت من العراق، أنت من جيران الحرم. قال أنا من العراق ومن جيران الحرم. قال نعم. قال إذن أنت من أين؟ قال أنا من بلاد ما وراء النهر، من أقصى بلاد روسيا، خرجت من عند أهلي منذ 5 سنين واليوم وصلت إلى مكة. الله أكبر. نعم، قد يستغرب طبعا الناس ويقول كيف معقول 5 سنين يمشي؟ هو في الحقيقة ليس 5 سنين يمشي. نعم. إيه لكن يتوقف للعمل. يتوقف يا أخي، يعني هو لما يخرج يأخذ معه نفقة تكفيه مثلا لأسبوعين. نعم. إما لفقره وإما لخوفه على نفسه، ما يستطيع يأخذ مال كثير ويغري السراق وقطاع الطرق، فتفنى هذه النفقة بعد ما يقطع مسافة قليلة، فيضطر أن يقف في أي بلدة يؤجر نفسه بناء ولا غسال ولا غير ذلك، أو أحيانا حارس على بستان، وبالتالي يجمع خلال 2-3-4 مال ثم يركب على دابته، أو أحيانا تموت الدابة أو تمرض، وبالتالي سبحان الله القلب لا يزال معلقا في سبيل الوصول إلى هذا البيت الحرام. هذا المنظر الذي نراه اليوم من إقبال الحجاج وازدحامهم طوال هذه السنين لم يتوقف ولا سنة واحدة، يدلك على عظمة الدين، وأن الله جل وعلا كتب لهذا الدين أن يبقى، كتب له أن ينتصر، كتب له أن ينتشر بين الناس. بل أنا كنت أقرأ قبل كم يوم أيضا بعض الإحصائيات الجديدة، فذكروا أن إحصائيات الدول الرسمية، إحصائيات الرسمية تدل على أنه في كل سنة يدخل ما بين 20-30 مليون مسلم جديد في الإسلام في العالم، يعني بعدد سكان المملكة تقريبا، يعني سنويا يسلم مثل هذا العدد. ثم قرأت تعليق إحصائيات مترجمة أكثرها، يقول لك بأن هذا العدد هو إحصائيات الحكومات الرسمية التي أحيانا تسعى إلى إخفائه، أحسنت، إلى إخفاء، أو أحيانا أيضا هي لا تحسب إلا من أقبل إليها، أقبل الحكومة وقال أنا أسلمت بجهة رسمية، نعم، غيروا اسمي، غيروا جوازي، يعني يأتي فيكتب من ضمن السبب أنه أسلم، وبالتالي هي تسجل أنه أسلم. أما من أسلم من خلال الإنترنت وهم لم يعلموا به، أسلم من خلال كتب وهم لم يعلموا به، وربما كان ضعف هذا العدد. يعني أنا أذكر مرة في إحدى الدول الأوروبية في ألمانيا تحديدا، الإخوة أعطوني بعض التقارير المترجمة، الحكومة الألمانية تقول إنه أسلم في عام 2006 أكثر من 4000 شخص ألماني، بمعدل كل ساعتين مسلم جديد. فلما سألت الإخوة قالوا لي لا، العدد نجزم أنه أكبر من ذلك، لكن هذه إحصائيات الحكومة يعني الرسمية، يعني التي تكتب من أقبل وقال أنا أسلمت لأي سبب يخبره أنه أسلم. يقولون أما من أسلم حقيقة دون أن ربما يخبر الحكومة، فنحن نجزم أنه يصل ربما إلى 4 أضعاف هذا العدد. سبحان الله. يعني كل دقيقة يسلم في المراكز الإسلامية، يسلم خلال الإنترنت الأونلاين ولا غيره، وبالتالي هو لا يذهب يقول يا حكومة أنا أسلمت، ليش يذهب يعني؟ صحيح. حتى الجواز غير مكتوب فيه الديانة عندهم، وبالتالي لا يحتاج أيضا إلى أن يغير اسمه، يبقى اسمه جاك وجون وغيره. وبالتالي أنا أجزم أن العدد، وإن كانت إحصائيات رسمية من يعني جهات رسمية أنهم 20-30 مليون يدخلون في الإسلام، أنا أجزم بأن العدد يفوق ذلك ربما 2-3. نعم. وبالتالي نحن عندما نرى هذه المشاعر بالحج، نرى هؤلاء الحجاج يلبون، ونراهم يعني قد جاءوا وأنفقوا أموالهم وأقبلوا إلى رب واحد يتعبدون له، نراهم في كل موضع منه، نعلم بعظمة الدين، وأن صحيح. الله تعالى كما قال جل وعلا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الله لا يزالون إلى اليوم يا أخي صحيح. يدخلون في دين الله أفواجا. أنا مع هذه البشائر والبشريات أستأذنك في فاصل ونعود. بارك الله فيك. نستأذنكم مشاهدينا الكرام في هذا التقرير عن جهود الكشافة في الحج، نعود بعده لمواصلة حديثنا مع فضيلة الشيخ محمد العريف. وفي أرض المشاعر ترى المجد ينير كما النهار.